أحسن الله إليك شيخ، هل يقال أن الذي يمسك على نوم الداخل؟ الله أعلم، الله أعلم. ما ندري لهم كتاب ولا ما لهم كتاب، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية.